بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في أدلة جواز النظر إلى نساء أهل الذمة. الدليل العاشر، بالي بالي فأتوا بالكلمات الدالة على التوثيق. السلام عليكم. المجلس رحمه الله في رجاله على ما ببالي انضعف. رجال المجلس موجود عندنا، الظاهر أنهم ضعف. مستقيم المذهب، لا، مستقيم المذهب لا يدل على الوثاقة. أما أنه مستقيم المذهب فلا يدل على الوثاقة، وأما ما فرعه عليه فهو متفرع، لأنه لم يرد فيه مدح ولا ذم، ومستقيم المذهب إذن يعتمد عليه. من أين؟ لا، عادة يشير. إن تجيب فد كلمة تدل على أنه ثقة أو على أنه المجلس، أنا الرجال اللي عندي على ما أتذكر يقول ضعيف أو مجهول، هذه الطبعة الموجودة. هسه ما يخالف إن تجيبوا فد كلمة. بلی ای اذا نحتمل انه عنده شيء لم يصل الينا نعتمد عليه بناء على قبول توثيقات المتاخرين. بلی، اما اذا لم نحتمل ان عنده شيئا لان ذاكر كل ما يتعلق بالرجل ولم يذكر شيئا يدل على وثاقته أو مدحه مدحا يعتمد عليه. إيه الطوسي، لأن المدارك التي كانت عندهم ليست عندنا، أو يحتمل ذلك. لكن أمثال الممغاني رحمه الله الذي ذكر ما عنده، بالنتيجة عندما يوثق مثل هذا من دون وجود أي توثيق إلى في كتب المتقدمين. أي متأخرين؟ المتأخرين الذين نحتمل أنه وصل إليهم ما لم يصل إلينا، بل بناء على المبنى نعتمد عليه. لا، الرجال اللي عندنا يقول ضعيف أو مجهول. هسه أنتوا جيبوا أنه الممغاني الظاهر ما نحتمل أنه وصل إليه ما لم يصل إلينا من المدارك، مع هذا الإبهام الموجود حوله في كل الكتب المتقدمة. الظاهر أي توثيق ما إليه ياسين الضرير. ابن داود شو نعرف كذا ابن داود عده ابن داود في الباب الأول الكاشف عن اعتماده عليه. هسه ما يخالف إن شاء الله نراجع أيضا. الدليل العاشر تحليلهم عليه السلام لشيعتهم، تحليل كذا ذكره بعضهم، والظاهر أنه لا بد أن يضم إليه ملكهم عليهم السلام لهن، وأجاب عنه السيد الروحاني في فقه الصادق جزء 21 صفحة 98 أن التحليل في مثل المقام غير ثابت انتهى. أقول لعل وجهه بلي لا وجه كلام السيد الروحاني لعل وجهه عدم شمول أدلة التحليل لمحل الكلام، أو انصرافها عنه. لم يثبت، لأن أدلة التحليل ما تشمل المقام. أدلة التحليل اللي عندنا لا تشمل هذا المورد، وإنما تشمل بقية الموارد. مثلا في صح لا ما ينكر أدلة التحليل، التحليل في مثل المقام. مثلا في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. الوسائل أبواب الأنفال باب 4 حديث 1 وصحيحة الزرارح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم. نفس الباب حديث 15. ومفاد الروايات الشريفة حلية الأمة المشترات ممن لا يعتقد بالخمس أو ممن لا يخمس، وإن كان معتقدا بالخمس. أو الأمة المشترات بمال غير مخمس، أو حلية الزوجة التي دفع لها مهر غير مخمس. لا لا، أو غير ذلك من الاحتمالات المذكورة في مسألة التحليل، ولا ربط لها بالمقام مطلقا. لا، هذا العبارة المجملة اللي ذكرناها، تحليلهم لشيعتهم. فما هي؟ بلي بلي، خب ائتوا بهذه الروايات، ائتوا بهذه الروايات. إذا المراد هاي روايات التحليل، هاي روايات التحليل لا ربط لها بالمقام. الاحتمالات في مسألة التحليل متعددة، حلية الأمة أو حلية الزوجة أو ما أشبه ذلك. إذا المراد روايات أخرى فهاتوها، اللي يدل على أن كل ما كان ملكا للإمام ومنه إماء الإمام فقد أحلوه لشيعته، لأن مولى الأمة إذا حللها تحل، مولى الأمة إذا حللها تحل، فالإمام صلوات الله عليه حلل إماءه لشيعته بمقتضى هذا الدليل. إذا هذه الروايات فهي لا تدل. النظر للأمة المشتركة مضى أنه لا إشكال فيه. قصة إذا أكو رواية تدل على التحليل بهذا المعنى الذي ذكرته، لا، النظر إلى أمة الغير هذا مضى بحثه، هذا مضى بحثه، هذا الدليل مستقل كان. أما هذا من باب التحليل، يعني أمة الإمام أحلها لشيعته. لا، ذاك الدليل آخر، النظر إلى أمة الغير جائز أو مو جائز محل كلام. الآن إذا واحد لم يقل بجواز النظر إلى أمة الغير، يعتمد على هذا الدليل أنه الإمام أحله لشيعته. لا فيجي بحث الأمة المشتركة، أن الأمة المشتركة ليش؟ لا الكلام مو في تلك، الكلام في النظر. الأمة المشتركة لا لا مو معلوم ذاك خب مقطوع العدم، وطء الأمة المشتركة قطعا مو جائز. لا لازم تجيبون رواية هم صحيحة السند هم دالة على ما نحن فيه. لا مو أكو في هذا الباب، احنا ليش انتخبنا هاتين الروايتين؟ بله خب اگر هم هست حالا شما وقتی اشکال سند دارین به روایت دیگه و بحث دیگه خب اما ظاهرا ادله می خالف جیبو الادله جیبو الادله ما بی اشکال ذاك بحث آخر، ذاكري في بحث التحليل حول المهر وهو النظر للأمة المشتركة. خب زين على المبنى، لو ثبت المبنى وقد أثبتنا هذا المبنى فيما مضى. ليش قلنا يجوز ولكن في الجملة؟ خب لا، فإحنا كلامنا أنه النظر أولا يصير هذا الدليل ثاني، طريق ثاني طريقيا يصير عندنا. الشيء الثاني إذا قلنا الأمة المشتركة يجوز النظر إليها تأكيد العلل، تأكيد العلل خب ما بإشكال، خصوصا إذا حللها. اي هذا ذاكري. ليش هسه هذا بحث اخر وذاكري وذاكري بالفقه والوالد مختار هذا الاحتمال. هسه هذا بحث في محله، ماكو داعي الان نبحثه. احنا قلنا او غير ذلك من الاحتمالات في مسألة التحليل. الدليل الحادي عشر رضاهم عليهم السلام بذلك. بل والظاهر أنه لا بد أن يضم إليه ما ضم إلى سابقه. خب وأجاب عنه السيد الروحاني في صفحة 98. بل بأن مجرد الرضا لا يكفي في الجواز، انتهى وفيه نظار. إذ المعصوم عليه السلام لا يرضى بالمعصية قطعا. فمجرد رضاه كاف في الجواز. والأولى أن يقال إنه لا طريق إلى إحراز الرضا منهم عليهم الصلاة والسلام. مع قطع النظر عن الأدلة السابقة، يعني بحيث يكون هذا دليلا جديدا في عرض الأدلة السابقة. بغض النظر عن الأدلة العشرة الماضية، أنه الإمام راض بالنظر إلى إمائه بأي دليل؟ هو إمائه، لأن أهل الذمة إمائه. يعني لم نجد دليلا على رضاهم بذلك. لا لا، في النظر. الدليل بلي الدليل الثاني عشر والأخير. ما ورد في كتاب الجعفريات صفحة 82 عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد، وعن النبي صلى الله عليه وآله: ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ما لم يتعمد ذلك. وأورد عليه السيد الرجائي في صفحة 102 من المسائل الفقهية مضافا إلى الإشكال السندي أن الخبرين قيدا بعدم التعمد، أي لم يكن النظر، نعم، نظرا قصديا، بل اتفق النظر. وليس ذلك محل الكلام في المقام. بلي بلي. وفيه أنه أشبه ما يكون حينئذ بتوضيح الواضحات وينافيه تصديره بليس لنساء أهل الذمة حرمة. المشعر بالتعليل لما تعقبه من الحكم إذ نفي البأس عن النظر غير الاختياري لا يعلل بعدم الحرمة بل بعدم الاختيار. مضافا إلى أن ظاهر الروايتين اختصاص أهل الذمة بهذا الحكم مع أن نفي البأس عن النظر غير الاختياري مشترك بين الجميع والظاهر أن المراد بعدم التعمد إما عدم كون النظر بقصد اللذة كما سبق بيانه في جواب الإشكال الثالث في المسألة الأولى كما ذهب إليه صاحب الوسائل والحدائق بلي الوسائل والحدائق والوالد والروحاني وإما عدم كون النظر مقصودا بالأصالة بل يكون المقصود بالأصالة غيره وإن علم أنه يتفق وقوعه نظره عليهن إذا أكو إشكال تفضلوا. بلي كلمة والظاهر بلي لا لا الكلام أنه ما قاله السيد الرجائي حفظه الله يقول ما لم يتعمد يعني إذا اتفاقا وقع بلي ليش اهل ذمه رو بردن چه فرقی میکنه با مسلمه؟ مسلمه اینه که حتی نگاه اولی هم با غیر تعمدم حرامه چون حرمت داره. لا لا السيد لا السيد الرجائي يقول ما لم يتعمد يعني يكون سهويا يعني واحد هالشكل نظر وإذا به يرى امرأة من أهل الكتاب هذا معناته. سؤالنا من السيد الرجائي أنه إذا هذا المعنى هذا المعنى مشترك بين المسلمة والكافرة وينافيه صدر الحديث وتوضيح الواضح هذا فإذا ما لم يتعمد إما المراد المعنى اللي فهمه صاحب الوسائل والحدائق والوالد والسيد الروحاني يعني بالشهوة تعمدا شهوية وإما المراد المعنى الثاني يعني واحد عندما يذهب إلى مكان يعلم بأنه نظره يقع عليهن ولكن هذا مو مقصوده عندما يقول لماذا نظرت يقول هذا ما كان مقصودي أنا كنت أنظر إلى ذلك المكان أو إلى ذلك الشيء هذا مقصود بالأصالة إيه؟ هذا يعني يشوف فيها نظر لأنه إذا مو مقصود بالأصالة حتى يمكن النظر إلى الفخ مو أنا قاعد أشوف الحائط هناك ماكو في لا ما لكم حق إذا منطقة محرمة لا فرق أن تنظروا إليها بالأصالة أو بالتبع محرم أنا أدري إذا أروح عند البحر يمكن أكون هناك بعض النساء إيه؟ هذا يحرم علي الذهاب للبحر بل بل إذا تعلمون علما تفصيليا أو إجماليا بل محرم مش مو مقصودي فليكن بل فليكن ماكو فرق بالنتيجة واحد دا يرتكب الحرام بل بل لا أن تفسروا معنى ما لم يتعمد ذلك إيه؟ هذا بحث يجي يجي بحث الشهوة إيه ما يخالف هذا ما يخالف أن تقولوا حتى مع الشهوة هذا بحث يجي بس كلام السيد الرجائي حفظه الله يقول هذا النظر الاتفاقي القهري هذا محل نظر بلا شهوة بلا لذة يجي بحث بعدين أدري بحث بعدين يجي الآن مو محل بحث إيه فثبت المطلوب لا أنتوا دا تعممون أكثر إحنا نقول بلا شهوة أنتوا تقولون حتى مع الشهوة فثبت جواز النظر أنتوا شنو تتفضلوا مطلقة فثبت المطلوب لا سند ضعيف ذاك بحث آخر فيه مجاهيل ذاك بحث آخر ليش إيه ما لم يتعمد يعني لا يكون شهوة بتفسير صاحب الوسائل والحدائق قايلين ظاهرة هذا فإذا شنو المقصود ما تدرون خب فيصير مجمل ما لم يتعمد ذلك ثم إن المحكية عن ابن إدريس الحلي المنع من النظر إلى نساء أهل الذمة بل قال الذي يقوى في نفسه ترك هذه الرواية لا انتهى البحث الظاهر أن المراد بهذه الرواية رواية أنهن إماء الإمام. الكتاب مو عندي، لذلك قلنا محكي عنه والعدول عنها والتمسك بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. عينيك بلي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تمدن عينيك. وتبعه على ذلك العلامة في المختلف وأما في باقي كتبه فهو موافق لمذهب الأصحاب على ما ذكره في الحدائق جزء 23 صفحة 59. بلي يعني لا تنظر خب فثبت التحريم في الجملة طبعا محتمل أزواجا يكون بمعنى أصنافا منه مو بمعنى زوج وزوجة هسه التفسير في محله الظاهر البعض قالين أزواجا يعني أصنافا منه وتبعهما الفاضل الهندي في كشف اللثام وفيه نظر أما أولا فلإمكان أن يقال إنه لا عموم في الآية الكريمة لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة قل للمؤمنين يغضوا إلا أن يقال الأصل كون المولى في مقام البيان من جميع الجهات وثانيا بلي إنه لا مانع من تقييد الكتاب العزيز بخبر الواحد المعتبر كما حرر في الأصول إيه؟ احنا نقبل فمبنى ما نقبل وثالثا بلي وثالثا إن قاعدة الإلزام التي وردت بها روايات متواترة على ما ذكره الوالد رحمه الله في القواعد الفقهية صفحة 70 تقتضي التقييد وإن لم نقل بجواز تقييد الكتاب بخبر الواحد، لكن في التواتر تأملا إذ معظم روايات قاعدة الإلزام واردة في موارد خاصة، وما يدل على العموم، كصحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل، باب أربعة من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، لا يبلغ درجة التواتر، اللهم إلا أن يقال القاعدة قطعية بالإجماع أو نحوه، فيكون التخصيص للعمومات والتقييد للإطلاقات بالقطع لا بخبر الواحد. إذا أكو إشكال تفضل. بلي وهي شلون؟ بله. اگر بدون شاهد عادل عام میزنه شیعه را طلاق داد. بله. طلاقش رو قبول بکنیم به قاعده الزام. بله. و اینکه تقیید میزنه آیه رو. بله. بله. يعني احنا عن هذا الكلام اللي ذكره الحلي والحلي والفاضل الهندي ثلاثة أجوبة عندنا. الجواب الأول أنه الآية ما إلها عموم فتأمل. الجواب الثاني فرضنا الآية لها عموم أو إطلاق ولكن خصصت بالخبر الواحد ولا مانع من ذلك على مبنى المشهور. الجواب الثالث أنه فرضنا أنه لا يمكن تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ولكنه تخصيص بالقاعدة القطعية. إذا أكو إشكال تفضلوا. بلي بله. يعني تقولون ما إلها مو في مقام البيان إلا أن نقبل مبنى الوالد رحمه الله والعام حفظه الله أن الأصل كون المولى في مقام البيان من جميع الجهات. ما ندري ذلك أزكى لهم لطهارة الباطن. لا العرف شنو يفهم من هاي الآية؟ لا الآية معللة ذلك أزكى لهم. ليش أزكى لهم؟ هاي يعني تريدون تقولون إلها عموم لعموم العلة. لعموم العلة. لا الزكاة أزكى لها. ليش دليل لفظي؟ قلنا صحيحة محمد بن مسلم. ليش مفادها دليل لفظي؟ إذا هم بماذا يلتزمون؟ بلي نشوف في الواقع الخارجي بماذا يلتزمون؟ ها يعني تنفون جريان الدليل في المقام. خذ ذاك بحث آخر مضى. يعني لا أقول يعني هم أهل الكتاب أهل الذمة بماذا يلتزمون؟ يلتزمون بحلية الكشف وجواز النظر. ها هسه في الجملة إحنا يكفينا في الجملة. لا احنا يكفينا في الجملة. افرضوا الى الواجه مثلا. ليش عدنا بحث؟ لا عدنا بحث. الزموا انفسهم بماذا في الام حلال لا احنا الان بحثنا في الجملة مو بحثنا في الحدود. بحث الحدود يجي في الفرع الثالث ان شاء الله. الكتاب يحرم النظر. ايه تتخصصوا جواز النظر مقدار التخصيص الواجه. الواجه القدر المتيقن. احنا يكفينا هذا المقدار. ما عزيزة شيء بوشية مزارة. إذا أقلق مش ميرت خيامون. أنا بايت بيبي. قاعدة التلفزيون بلي لازم تشوف قاعدة التلفزيون. إحنا شيخنا كلامنا في الفرع الأول في الجملة. الحدود تأتي في الفرع الثالث. الجملة مو دليل. في الجملة لازم يبين. المقدار في الفرع الثالث. لا يعني ولو للوجه فقط. الفرع الثاني هذا تمام الكلام في الفرع الأول من المسألة الثانية. بلي بلي احنا عندما بدأنا بالمسألة الثانية بدأنا بالفرع الأول. انتهى الفرع الأول. الفرع الثاني في أصله. هذا أصله في مقابل الحدود شيخنا. الحدود بعدين تجي. في أصل جواز النظر إلى سائر الكوافر يعني غير أهل الذمة. أتحبون أن أجل إلى البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله. سلمكم الله.